وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وهو المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون فيغبطونه عليه، وهو مقام الشفاعة، وقد وعده الله بذلك في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو الثابت في الحديث الصحيح، وزيادة إنك لا تخلف الميعاد شاذة، رواها البيهقي وفيها شذوذ، ولذلك يقتصر على قوله الذي وعدته. وأما زيادة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، هذه لم تثبت، وقد بين السخاوي رحمه الله ضعفها في المقاصد الحسنة، وهي مشتهرة على ألسنة الناس، فالسنة الاقتصار على الوارد، فيقول ما ورد، لأن هذه أدعية جاءت في مواضع مخصوصة يلتزم فيها المسلم الوارد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم.